لأنه لو كان هناك تناقض عقلي لكانوا سيقولون إذا كان الله كتب على الإنسان المعصية فلماذا يعذبه؟ ولنا هنا أن نقول إنه يأتي الشق الثاني، وإذا كان كتب عليه الطاعة فلماذا يثيبه؟ لم نسمع السؤال الثاني أبدا. كل سؤال يرد يقال فيه إذا كان الله قد كتب علي المعصية لماذا يعذبني، ولم نسأل أبدا وإذا كان كتب عليه الطاعة فلماذا يثيبه. لماذا؟ لأن المسألة الأولى جاءت له بظلم كما يرى، والثانية جاءت له بيسر، فهل يريد أن يوجد لنفسه منفذا ليخلص منه من ذلك الغرم؟ ولذلك نأتي ونقول إن الحق سبحانه وتعالى ما دام قد خلق له عقلا وجعل العقل هو مطية التكليف، بحيث إذا لم يكن عاقلا لا يكلف، وإذا أكره يسقط عنه التكليف، وإذا لم يكن عقله ناضجا أيضا فمعنى ذلك أن الاختيار الموجود فيه مشروط في إقباله على العمل، والاختيار لا يكون إلا مع قدرته على هذا العمل وقدرته على العمل الآخر. هناك تلفزيون مثلا صالح بأن تجعل مؤشره على إحدى القنوات بها حديث ديني، وصالح لأن تجعل مؤشره على قناة أخرى بها حفلة راقصة، والقناتان يمكن رؤيتهما بمنتهى السهولة وبدون أي عقبة، ومع ذلك أنت تفرض على أولادك ألا يجعلوا مؤشر التلفزيون إلا على قناة واحدة معينة مع أنه صالح للقناتين. فأنت حين تعاقب أولادك على ماذا تعاقبهم؟ لا تعاقبهم على خلق الطاقة، إنما على توجيه الطاقة. فهذه الموجة موجودة وتلك الموجة موجودة، لكن أنتم توجهتم بإرادتكم إلى فتح موجة معينة. العقوبة ليست على الفعل بل على توجيه الفعل إلى أي شيء أنت لا تستطيع أن تفعله. هنا يأتي السؤال التالي، وهو أن كل واحد يقول ما دام الله قد كتب علي فماذا يكون عملي أنا ويكون ردنا عليه، وما الذي أدراك؟ هل قد اطلعت على اللوح المحفوظ فعرفت نفسك أنك مكتوب من أهل الشقاء؟ من الذي قال لك؟ لم يقلها لك أحد ولم يرد، وقد يرد بأن يقول حين أقبل على العمل السيء أفهم أنني من أهل الشقاء، فنقول له وهل أنت تقبل على كل عمل شرير؟ فلا يوجد ناس مطبوعون على الخير المحض وأناس مطبوعون على الشر المحض، ولكن الله كتب عليك أزلا. لماذا؟ لأن الله ولله الخلق والقدرة والعلم، وصفة العلم هي عند الله التي جعلت الحق سبحانه وتعالى كأنه يقول أنا سأخلق عبدي فلانا وسأخلقه في بعض الأعمال مختارا وغير مختار في بعضها الآخر، وغير المختار فيه لا دخل فيه للحساب، وسأدخل الحساب فيما له فيه اختيار، لكن عبدي أنا أعرفه سيختار كذا ويختار كذا. فهو كتب أزلا لأنه علم. العلم ليس صفة جبر، العلم صفة انكشاف فقط، العلم صفة انكشاف، تنكشف الأشياء على ما هي عليه. وأنا سأضرب مثلا بسيطا جدا، كثيرا ما أضربه للطلاب مثلا، أنت جئت لتزورني في البيت وعندي خادم، فأرسلته يحضر لك زجاجة من الكازوزة من البقال. فلما خرج أبطأ، فقلت لك: هل تعرف لماذا أبطأ؟ قلت لي: لا أعرف. قلت لك: والله هناك ولد في آخر ناصية الشارع مستول على هذا الولد، وحينما يراه خارجا لشراء حاجة يأخذه ويلعب معه ويأخذ منه النقود، والنقود ضاعت من الولد وهو خائف أن يأتي. هذا الكلام قد قلته وأنا معك في البيت. وبعد ذلك جاء الولد فسألناه: ما الحكاية؟ فقال كما قلت أنا: هل يا ترى تكلمت أنا عن الولد وما يصنعه وقلت أنه سيحصل منه كذا وكذا؟ أكنت قد أرسلت معه قوة لترغمه على فعل ما أقوله لك، أم هو في حاله؟ طيب، فكيف قلت أنا هذا الكلام؟ أنا قلته لأنني أعرف سوابقه، مع أن معرفتي لسوابقه تكون للعلم فقط، لكن ليس عندي قدرة ترغمه على تنفيذ ما أقول. كذلك ولله المثل الأعلى، علم الله سبحانه وتعالى أزلا ما يكون من عبده المختار، فقال: سيكون من عبدي كذا وكذا. فهو كتب لا ليلزم، ولكنه كتب لأنه عالم بما يكون من العبد. والفرق بين الصورتين أن العلم في البشر قد يتخلف فيه شيء. من الجائز أنني أعرف أن هذا الولد صفته صحيحة وسأحكم هذه الأحكام، ولكن يمكن أن يخرج هذه المرة بالصدفة فتصدمه سيارة فينقل إلى المستشفى ولا يحدث شيء مما قلته. أقول هذا خطأ في علمي أنا، لكن الحق لا خطأ عنده في علمه. إذن فالحق كتب قديما لأنه علم ما يكون من عبده باختياره، فهو لا يكتب ليلزم، لأن العلم صفة انكشاف وليس صفة تأثير كالقدرة. والحق سبحانه وتعالى حينما قال: إنما هديناه السبيل فسير السبيل إما شاكرا وإما كفورا، والسبيل هو الطريق الذي يسلكه إما شاكرا لأنعم الله وإما كفورا بأنعم الله، فهو صالح للعمليتين. وربما يقول: وهديناه النجدين، أي جعلناه صالحا لهذه وصالحا لهذه، فما الذي يرجح؟ فما دام فيه صلاحية لهذه ولهذه، فما الذي يرجح منهج الله من إلزام نفسي به؟ لو كنت مخلوقا لطريق واحد كنت أقول: لا، أنا لا أستطيع أن أذهب إلى الطريق الآخر، ولكنه هو مهدي للسبيل. والمنتظر أمران: إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كفورا. إذن فهو مخلوق صالح لأن يكون شاكرا ومخلوق صالح لأن يكون كفورا، ليس مخلوقا على حال تناقض الحالة الثانية، لا، على الاثنين. فما الذي يرجح اختياره بين البديلات؟ لا شك أنه العقل. إذن هذه من مهمته: وهديناه النجدين. ثم يقول: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن النفس صالحة لأن تكون فاجرة، وصالحة لأن تكون تقية، هذه مخلوقيتها لله. بعد ذلك: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن فما دام الأمر للإثنين وأنت صالح أن تتجه لواحدة منهما، فكونك تميل إلى هذه الجهة أو لا تميل إلى هذه الجهة فهذا هو محل الحساب ومحل المؤاخذة. وهنا نسأل: هل يتناسب عقاب الإنسان العاصي مع عمره كله في معصيته لو قضى عمره كله في معصيته؟ هل تتناسب العقوبة في الآخرة مع هذه المعصية؟ ونحن نعلم من القرآن الكريم أنها خلود في النار في بعض الكبائر وبعض المعاصي الكبيرة. بالنسبة لتناسب العقوبة، أولا أنت مؤمن بالمعاقب أو غير مؤمن به؟ هناك أولا إيمان بالمعاقب وإيمان بعدالته، فإذا كنت مؤمنا به فلا يصح أن ترد الأعمال إلى تشكيك في أصل القضية، لأنك تسأل هل تتناسب العقوبة مع الذنب؟ فما الذي خلقك وقال هذه جريمة وهو الذي قنن لها العقوبة؟ فلا أستطيع أن أقول هل تناسب أو لا تناسب. نعم تناسب، لأن الإنسان لو نظر نظرة عامة بدون ما يدري أن هناك دينا بفطرته، هل يهتدي إلى أنه بمفرده في الكون أم وراء هذا الكون قوة؟ لابد أن يكون وراء هذا الكون قوة، فتكون عنده خيانة عظمى، والخيانة العظمى هذه لا تستبعد عليها عقوبة، لأن الخيانة العظمى في ذات الإيمان بوجود الحق، فيما عدا ذلك هل هو داخل في المغفرة أم لا؟ الإجابة في قول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فما دام الذنب داخلا في قمة الكفر وهي الخيانة العظمى وفي الإيمانية، فلا يجوز أن يقال إن في هذه عقوبة أكبر من الذنب، لأنه يقول: إن الشرك لظلم عظيم، ونحن نقول: لا عقوبة إلا بتحريم ولا تحريم إلا بنص. فما دام الحق سبحانه وتعالى نص على الجريمة ونص على العقوبة، فليس لي أن أقول إن هذه العقوبة أكثر من الجريمة أو أقل. لماذا؟ لأنه هو الذي يحدد ذلك ولست أنا الذي أحدد. فإذا ذهبنا بعقولنا هذه لنقيس الجريمة، نقول لك: هناك فرق بين جريمة في القمة وجريمة في غير القمة، فالجريمة التي في ذات الحق سبحانه وتعالى ليس أكبر منها جريمة، إنها الخيانة العظمى، وما دامت خيانة عظمى فهذه لا يقال إن عقوبتها كبيرة. أما فيما عدا ذلك فالحق يتجلى بالمغفرة حتى لا ييأس عباده. سؤال آخر: الآية التي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الذنوب، هل المقصود بها ذنوب كبائر أم صغائر؟ كما قلنا سابقا، إذا رأينا آية لابد أن نرى الآيات الأخرى لعلنا نجد ما يهدينا إلى فهمها دون أن يقنع أو يقع في أذهاننا وهم وجود الاختلاف أو التناقض، أو ما يهدينا إلى ما يجعلنا نقيد هذه أو نطلق هذه. وآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، كلمة يغفر الذنوب جميعا هذه لا يدخل فيها الشرك، لأن الذنب أنك تفعل شيئا منصوصا في إيمانك على عفويته وعلى عقوبته، إنما الشرك هذا خيانة عظمى كما قلنا، بدليل أن الآية الثانية تقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فتكون يغفر الذنوب جميعا أي ما يسمى ذنوبا، والشرك لم نسمه ذنبا فهو أكبر من الذنب، لأن الذنب أن تؤمن بمنهج وبعد ذلك خالفت صاحب المنهج حين قال لك اعمل كذا واعمل كذا فيكون هناك ذنب، لكن كونك لا تؤمن بصاحب المنهج نفسه فكيف ذلك، وكيف يكون ذلك غير داخل في الذنب؟ ولذلك كل المفسرين يقولون لك إن الله يغفر الذنوب جميعا غير الشرك على المفهوم أن الشرك داخل في الذنوب، فتقول لهم لا هو غير داخل في الذنوب، إن الله لا يغفر أن بقي هذا الغفران، هل رتبه الحق على مجرد المشيئة فقط أم ما هو سياق الآية؟ قيل إن الحق رتبه إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن ماذا قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي لا تتكل على أنه سيغفر الذنوب جميعا، فهو قد قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فإذا قول الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وبعدها يقول وأنيبوا إلى ربكم، إن كانت الإنابة هي التوبة فتكون التوبة تجب ما قبلها، وإذا لم تنب فالآية فيها كلام في أن الحق سبحانه وتعالى لا يغفرها، لأنه قال وأنيبوا إلى ربكم. فالإنسان إذا لا يأخذ بظاهر الآيات إلا إذا أخذها لنهايتها، فآية قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقل إن أذنبت ذنبا أن الذنب سيلازمك، لكن التوبة تمحوه عنك، الحسنات تبدل السيئة حسنة. أما أن الإنسان يسرف في الذنوب وبعد ذلك لا يتوب ولا يتبعها بحسنات تمحوها وبعد ذلك يتكل على الله بالأمان، فهذا ممنوع في الإسلام. أخيرا نصل إلى السؤال، شهادة أن لا إله إلا الله نعلم أنها الركن الأساسي في الإسلام، ونعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى 13 عاما في تحديد هذا المعنى بالذات، فهل هي قضية كلامية أم هي تحيط الحياة بأكملها؟ إن أول سورة المنافقون تعطيك الجواب عن هذا، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال المنافقون نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، إذا قالوا كلاما الله يقول أنهم قالوه، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ فهم يقولون نشهد إنك لرسول الله، فالأصل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فما دام الذي شهد ذلك الله، فكيف يصفهم الله بأنهم كذابون؟ هم كذابون، ليس في قولهم إنك لرسول الله، لأن معنى الشهادة قول باللسان يواطئ عقيدة القلب. فالتكذيب ليس في قولهم إنك لرسول الله، لأنه رسول الله حقا، ولكن في قولهم نشهد أنك لرسول الله. إذا قال الإنسان بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله ولم تواطئ قلبه، فهل يكون ذلك كذبا أم غير كذب؟ يكون كذبا. فهم لا يقولون إنك لرسول الله، وإنما قالوا نشهد إنك لرسول الله. فربنا قال لهم إنكم كذابون، في ماذا؟ في المشهود به أم في الشهادة؟ أما المشهود به فهو رسول الله، وهو رسول الله حقا، والله قال والله يعلم إنك لرسوله. لكن هو كذبهم في ماذا؟ في قولهم نشهد، لأنهم قالوا ذلك بأفواههم ولم يقولوها بقلوبهم. والشهادة المفروض فيها أن يواطئ اللسان القلب، هذه من ناحية عقيدتها وتيقنها، من ناحية مدلولها. كلمات تقال، وما دمت تشهد أن لا إله إلا الله، فسير كل نظام على نظام هذه الشهادة: لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لا خضوع إلا لله، لا تصرف إلا لله. الأسباب وإن أعطت هي من فعل الله، وإن أخذت هي من فعل الله، إذا لابد أن تشيع هذه العقيدة في كل تصرفاتك، فمعناها أن يكون اللسان فيها موافقا القلب، وهذا من ناحية الاعتقاد واليقين، وبعد ذلك انسحابها من ناحية السلوك العام أن تخوض نظام حركة الحياة، أنه لا إله إلا الله في كل مظهر من مظاهرها، فلا غني ولا قوي ولا حاكم ولا أي شيء له شيء غير الله. ولذلك قد تسأل: ما الذي أتعب كفار قريش في أن يقولوها؟ والجواب هو علمهم بمطلوبها، فلو كانوا عارفين أنها مجرد كلمة تقال لقالوها. إذن فشهادة أن لا إله إلا الله لا تكون شهادة إلا إذا وافق اللسان فيها القلب، هذا من ناحية اعتقادها. وبعد ذلك يجب أن تنسحب على كل حركة الحياة في الإنسان، فلا يشهد إلا أن الله هو الفاعل، وهو القادر، وهو المعطي، وهو النافع، وهو الضار، وكل الأسباب تحت يد الله، إن شاء الله جعلها تعطي، وإن شاء لم يفعل. وإلى هنا نأتي إلى ختام كتاب هذا هو الإسلام لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، قرأه عليكم يوسف الشيخ.